وعن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان وهو حديث حسن. والعرق معروف ما ترشح من مسام الجلد وله غدد خاصة. هل المعنى الكد الذي يكون في طلب الرزق الحلال ويرشح الإنسان عرقا منه حتى يموت وهو يطلب الرزق هذا ولو كان بشيء شاق، أو شدة النزع عند الموت؟ هذا أقرب كما دل عليه استشهاد الصحابي به. والجبين مقدم الرأس، ما فوق الصدر، هذا الصدر، هذا الصدر فوق الجبين من اليمين إلى الشمال. فكل إنسان له جبينان، جبين أيمن وجبين أيسر. وجمعه أجب الجبين. الحديث هذا يدل على مكايدة الإنسان ما في هذه الحياة من الشدائد والمشاق، وأنه لا يزال في كبد، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو يسعى ويكدح ويكابد ويريد يتحرى الحلال، يحترز عن الشبهات حتى يموت وهو في هذه المعاناة، وجبينه يتفصد عرقا من تعب الحياة وسعيه لكسب لقمة العيش. المعنى الثاني أن المؤمن إذا نزل به الموت فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته لما يلقى من شدة النزع، هذه الشدة التي من مظاهرها عرق الجبين. لأن معروف الإنسان لما يجهد يعرق، إذا بلغ منه الجهد عرق، تفصد جبينه عرقا. فالموت له سكرات وكروبات، وهذا من فوائد المؤمن أن الله عز وجل لا زال يكفر عن الذنوب حتى آخر لحظة بما يبتليه من الأشياء، حتى سكرات الموت، حتى يخرج من الدنيا نقيا، أو قد كفرت عنه سيئات كثيرة جدا. طيب، هل إذا مات الإنسان ولم يرى عرق الجبين يعني أنه ليس بمؤمن؟ الجواب لا، فقد يموت مؤمنون بغير عرق الجبين، لا يرى عليهم عرق الجبين. وقد يرى هذا أحيانا على بعض الكفار. فإذا ليس وجوده دليلا على الإيمان، وليس امتناع وليس عدم وجوده دليل على الكفر، لكن مما يكثر عند أهل الإيمان أنهم يعرقون عند الموت، يتفصد جبينه عرقا وينهمر العرق منه بغزارة عند الموت، يكون ذلك بغزارة، يكثر في أهل الإيمان هذا. ولما الصحابي عاد ذلك الذي تفصد جبينه عرقا يعني أعجب، قال كبر وأخبر عن هذه الرواية الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. لقنوا فعل أمر ومعناها ذكروا، والتلقين إذا أخذت الشيء مشافهة ومعناه أنك تقول له هو يقول وراك، تقول له هو يقول وراك، هذا التلقين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد أبا طالب قال: قل لا إله إلا الله، يلقنه الشهادة، لأن من كان آخر قولي لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، كيف الواحد، بعض الناس أحيانا لا يحسنون التصرف في مثل الأحوال العصيبة هذه، فيأتي ولد متدين مثلا عند أبيه ولما ينزل به يشدد عليه كل ويزيد ويعيد عليه ويضجره ويمله ويضجره ويؤذيه بالتشديد. هو ممكن يكون السبب أن الولد حريص أن أباه لا يموت إلا بعد أن يقوله، لكن لابد من مراعاة الأسلوب، مراعاة الحال وإحسان الأسلوب لابد. ولذلك يعرضها عليه عرضا رفيقا رقيقا، وليس أن يضجره بها وأن يهجم بها عليه بحيث أنه الآخر لا يعرف من الإلحاح والإكثار وتوالي الطلبات. الطلب قد يكون في تلك اللحظة حاله الآن ليس ما هو حولك الآن لكي يعني يستجيب لهذه الإلحاحات والطلبات. ولذلك ينبغي أن يكون العرض والتلقين رفيقا رقيقا. والحديث يدل على هذه على فضل هذه الكلمة العظيمة وعلى منزلة من نطق بها عند الموت، وأنها مفتاح الجنة وسبب النجاة من النار. ومثل ما المولود يؤذن في أذنه أول ما يأتي إلى الحياة بهذه الكلمة، فإنه يخرج من الدنيا أيضا بها، فيكون التوحيد أول ما يسمعه إذا خرج وآخر ما يقوله إذا خرج. بس الأولى خرج من بطن أمه والثانية خرج من الدنيا، واحدة خرج إلى الدنيا والثانية خرج من الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعيف وفي إسناده مجهولان، وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالجهالة، وحكم عليه الدارقطني بضعف السند وجهالة المتن، وقال لا يصح في الباب حديث، لا يصح في موضوع قراءة ياسين على الميت، لا يصح فيه حديث. حسنه بعضهم نعم كالسيوطي، لكن الراجح أن الحديث ضعيف. وإذا قلنا الحديث ضعيف يعني لا يعمل به إذن، ولا يشرع قراءة سورة ياسين على الميت ما دام الحديث ضعيفا، لكن ثبت موقوفا عن بعض الصحابة قراءة ياسين على المحتضر، قراءة ياسين على المحتضر. وقال الإمام أحمد: كانت المشيخة، حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون، يعني شيوخنا علماؤنا، إذا قرأت ياسين عند الموتى يعني على المحتضرين خفف عنهم بها. وصحح إسناده ابن حجر رحمه الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية: تستحب قراءة ياسين عند المحتضر، لاحظ المحتضر قبل الموت ليس بعد الموت. وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على تغيير الدنيا وزوالها والوعد والبعث والقيامة ونعيم الجنة وما أعد الله فيها، وأن يتذكر بقراءتها الأحوال التي توجب زهده في الدنيا التي سينتقل عنها الآن إلى الآخرة التي هو مقبل عليها، فيسهل عليه خروج روحه، وفيها تخفيف، لها مفعول، لها أثر، فيها بركة تسهل خروج الروح. إذن إذا حضرت واحد يحتضر اقرأ ياسين، لكن إذا مات انتهى خرجت روحه فلا يشرع قراءة ياسين حينئذ. لكن كثير من العامة عندهم اعتقادا بدون أدلة صحيحة، فإذا مات الميت أخذوا المصحف والمصاحف ويلا وزعوا على 40 شخص موجود، يلا 40 مرة ياسين، إيش 40 مرة ما فيها نقاش، 40 مرة ياسين، وزع المصاحف على الجالسين. ما هو الدليل على هذا؟ لا دليل. إذن كيف تفعل العبادات بغير أدلة؟ أليس الأصل في العبادات الحظر حتى يرد الدليل على المشروعية؟ أليس الذي يشرعه الله عز وجل، أليس أخذ الدليل الصحيح واجبا في تطبيق مثل هذه الأحوال والعبادات؟ إذن لا تشرع القراءة على الميت بعد موته، لا يشرع قراءة القرآن عليه، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. وبعض الناس يقول طيب ياسين ما تقول طيب الفاتحة طيب على الأقل. إيش يعني على الأقل؟ إذا ما ورد في السنة ما ثبت، لا الأقل ولا الأكثر. عندك أشياء ثابتة، الدعاء ادعو له، قل خيرا في هذه الحال الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الاستغفار طلب الرحمة، أما قضية قراءة القرآن وإهداء الثواب هذا من باب أولى، أنه لا دليل عليها أيضا ولا وفي وصولها شك. ولماذا يعمل الإنسان أشياء فيها شك؟ ثم عملية توزيع الحسنات على الناس وعلى الآخرين في الحقيقة يعني مدلولها ما هو طيب. يعني سوى عمرة وهبها لأبي، وسوى فعل ختمة لجده، وعمل صدقة لأمه، وعمل أشياء يعني كأن الواحد حسناته كالجبال طاغية وسيئاته ممحية، ما في سيئة، فهو يوزع الآن السائط على الآخرين. أنت أحوج، أنت أحوج أصلا حتى دعاؤك للآخرين برحمة مغفرة أنت تستفيد منه، لأن الملك يقول ولك بمثل، وأنت تأخذ أجر على الدعوة وفيها تطبيق لعملي يعني الإرشادات القرآنية والنبوية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ورب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالدعاء للمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات، والدعاء اللي في صلاة الجنازة، الدعاء للميت، يعني هذا أنت تستفيد منهم، ليس فقط للميت وأنت مالك شيء، أنت تستفيد منهم لك بمثل، الملك يدعو لك وتؤجر على هذا العمل عندما تطبق هذه السنة في الدعاء للميت. يسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قضية الهبة هذه التي يفعلها البعض، يهب ثواب الأشياء، هذا ممكن تدل على أن على تهاون الإنسان بنفسه وعدم خوفه على نفسه، فهو كأنه عنده كثير يوزع. ولذلك لو قال لك واحد أنا اعتمرت الفريضة وأبي اعتمر الفريضة وأنا بسوي عمره الآن، أعملها لي ولا لأبي؟ قل اعملها لك، اعملها لك أنت أولى، نفسك أولى. يوم القيامة تقول نفسي نفسي، لا عن والد ولا عن أم ولا عن أب ولا عن أحد، لا يلمون على شيء. الأنبياء يقول كل عن نفسي نفسي، عيسى يقول لا أسألك أمي التي ولدتني، لا أسألك مريم التي ولدتني، عيسى يقول أم نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا إذا كان عيسى من أولي العزم يقول، إيش حال الإنسان منا عند ذاك؟ فالواحد هو يحتاج الحسنات كلها، لكن عندك سبل للبر، لأن الإنسان في نفسه أيضا تعلق عاطفي بالأبوين وبالجد وبالميت حتى بمن مات من أصحابه، يريد أن ينفعهم، يعني محبة الخير للآخرين هذا شعور طيب. لكن كيف يتم التعبير عنه؟ ليس بتوزيع الحسنات عليهم وأنت تبقى تقول أهب حسنات أهبها لي، لا، لكن تدعو له. أهم شيء للميت ينفعه الدعاء له، أهم ما يصل إليه الدعاء له. طيب الصدقة ممكن صدق عنه، الحج والعمرة خصوصا إذا ما حج واعتمر يصل إليه، قضاء نذره، قضاء صومه، أداء الكفارات الواجبة عنه، حقوق الله التي ما أداها، كفارة يمين، زكاة ما أخرجها مثلا، عليه نذر، ديون العباد سدد عنه الديون. نعم، والدعاء رأس ذلك كله، الدعاء رأس ذلك كله. والأضحية لك أنت، لكنك تقول عني وعن آل بيتي فيدخل فيهم الأموات مع الأحياء. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الهبة هذه هبة الثواب لا تصل، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يكن من عادة المسلمين إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو قرأوا القرآن أنهم يحبون الثواب لآبائهم وأهاتهم وأقاربهم. ولذلك الإنسان أولى به وينبغي أن يحرص عليه. وهناك بدائل، ومن أهم الأشياء الدعاء. والولد بالذات له وضع خاص، يعني مع أمه وأبيه له وضع خاص، ولذلك فإنه يعتني بقوله أو ولد صالح يدعو له. والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السؤال: هل يجوز تخصيص يوم لزيارة المقبرة؟ الجواب كلا، لا يخصص يوم لزيارة المقبرة، لأنه لم يرد في الشرع تخصيص يوم، لا الجمعة ولا غيره. وبعض الناس يجعلونه فرضا عليهم واجبا إذا صلى العيد أن يذهب إلى المقبرة مباشرة، خط السير في البلد كله من المصلى العيد إلى المقبرة. ليه؟ من الذي شرع لكم؟ هاتوا يتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. أين الدليل على أنك تستجب بعد صلاة العيد المقبرة مباشرة؟ أين الدليل على تخصيص الجمعة بزيارة المقابر؟ لماذا تخصص؟ التخصيص معناها أن هناك اعتقاد أفضلية، ما في أحد يخصص إلا هو معتقد ويلزم من تخصيصه رغما عنه حتى لو نفى، لأنه لو نفى كاذب. ما خصص إلا معتقد في أفضلية، ما فيها كلام. ما خصص اليوم هذا بالعمل إلا هو معتقد أن هناك أفضلية. فما هو الدليل؟ ما الأفضلية؟ من الذي يحدد الأفضلية ويقرر الأفضلية؟ الله عز وجل هو الذي يشرع، وهو الذي يحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء ويستحب ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كون الواحد يجي ويحدد أفضلية من عنده، هذا اعتداء على حق الشارع في الحكم، واجب مستحب مكروه محرم مباح، اعتداء على حق الشارع في الحكم. التخصيصات هذه اعتداء على حق الشارع في الحكم. فالأفضلية تحدد بالشرع من الله، وليس الناس يحددون الأفضلية. فإذا قال قائل أنا أذهب يوم الجمعة لسبب واحد، إن المقبرة لا تفتح إلا يوم الجمعة، في هذا إذن مسألة ثانية، هذه قضية أخرى. كونه يذهب في اليوم هذا لأنه لا يتمكن إلا في هذا اليوم، ما عندي إجازة إلا الجمعة، ما عندك إجازة إلا الجمعة، تذهب الجمعة لأنك لا تتمكن إلا في هذا اليوم، ليس لأنك معتقد أفضلية، لا تتمكن إلا في هذا اليوم، إذن لا بأس به. يقول: هل من السنة أن يقف المشيعون للجنازة بعد دفنها على القبر ويرفعوا أيديهم ويدعون ويطيلون؟ نعم، من السنة بعد الدفن أن يقف ويدعو له ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويسأل الله له التثبيت. أهم شيء، من أهم الأشياء في ذلك الموقف. صلاة المرأة للجنازة، صلاة المرأة للجنازة لا بأس بها، لا بأس بصلاة المرأة للجنازة، لكن المرأة لا تتبع الجنازة ولا تمشي خلفها إلى المقبرة ولا تدخل المقبرة، لأن الزيارة للرجال، لعن الله زوارات القبور. فالمرأة يغلب عليها الجزع في حال المصائب وقلة الصبر. ما هو معنى هذا؟ أن كل امرأة أو كل رجل أصبر من كل امرأة، ليس كل رجل أصبر من كل امرأة، لكن ما هو الغالب؟ أن صبر النساء أقل من صبر الرجال، وجزع النساء أكثر من جزع الرجال، وانهيار النساء عند المصائب أكثر من انهيار الرجال، لكن يوجد قلة من النساء يتماسكن أكثر من الرجال، لكن ندرة. والشريعة لا تبنى أحكامه على النادر ولا على القليل، تبنى على الأكثر. ولذلك نقول لا تتبع المرأة الجنازة ولا تدخل المقبرة، وما يحدث منهن من التبرج والفتنة كثير. ولذلك الشارع لا يحبذ كثرة خروج المرأة، في الشريعة لا يحبذ كثرة خروج المرأة وذهابها إلى الأماكن العامة، لما يمكن أن يحدث من في ذلك من الفتن وفتنة بها. وليس أكثر النساء على تقوى واستقامة وحرص على الحجاب الكامل، بل أكثرهن على عكس ذلك، وبالتالي فتظهر الفائدة العظيمة من قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن إن حضرت المرأة في المسجد وصلت الجنازة، هل هناك مانع شرعي من ذلك؟ الجواب لا، لا مانع شرعا يمنع من صلاة المرأة الجنازة لو كانت في الحرم صلت على كل الجنائز التي جاءت في الحرم بعد صلاة الفريضة، لا تكاد توجد صلاة فريضة في الحرم لو بعد صلاة الجنازة، هذا الغالب، فتصلي. وكذلك فإنها لا تتعمد الذهاب لزيارة القبر النبوي، لكن إذا مرت به وهي خارجة أو داخلة دون تعمد، صار على الطريق أو كانت مرافقة لزوجها وزوجها مر على القبر وهي مرافقة للزوج سلمت، لكن لا تتعمد هي أن تذهب، لعموم الحديث. عموم الحديث يقول هل صحيح أن الشهيد لا تدركه سكرات الموت؟ لا أدري، لا أعلم. يقول نحن نعيش في مجتمع نصراني ويصعب علينا تعريف كل شخص بالإسلام، فهل هو فرض عين علينا تبليغ الإسلام لكل شخص متى مع تعذر ذلك؟ إذا قلت مع تعذر إذن لا يجب، لأن الشريعة لا توجب المتعذرات، لا توجب ما تعذر، هذه طريقة الشريعة، لا توجب ما تعذر، عند التعذر يسقط الوجود، لكن المقدور عليه يفعل، المقدور عليه يفعل. وهذه قضية اجتهادية وتخضع أيضا للهمة، قد يكون أحد عنده همة عالية فيبلغ ويجتهد، واحد همته ضعيفة فيقصر في التبليغ. ولذلك واحد لازم دائما يسأل الله المغفرة، المغفرة عما حصل من التقصير والتفريط، يجتهد فيما يستطيع من تبليغ الحجة، إقامة الحجة على الكفار، نحن شهداء على الناس. لدينا منشأة تستقطع بعض المال من الدخل الشهري لتيسير إجراءات سفر العمالة بعد إتمام السنتين، إذا حال الحول هل تجب فيه الزكاة؟ أولا لا يجوز الاقتطاع بغير إذن العامل، أو إذا كان هذا غير مشروط في العقد ولم يأذن به لا يجوز اقتطع منه شيئا لا يأذن به وليس مشروطا في العقد. ثانيا إذا اقتطعه للعامل لكي يسلمه إليه بإذنه صار مثل المدخرات، تجب فيها الزكاة على العامل. وإذا اقتطعه للمؤسسة بإذن العامل صار للمؤسسة، فتجب على صاحب المؤسسة إذا حال الحول. وإذا خرج إلى مكان جهة خيرية، قالوا صندوق خيري، حتى لو صار فيه مصيبة على أحد نعوضناه من الصندوق، إذن هذا الأموال الصناديق الخيرية لا تجب فيها زكاة، لا زكاة فيها. ليه؟ لأنه ليس لها صاحب معين، الذي يحتاج يعوض أو يأخذ، والذي يحتاج من هو لا نعلم، قد يكون يحتاج زيد وقد يحتاج عمر وقد لا يحتاج أي واحد منهما. النظارة الطبية المطلية بالذهب لا تلبس إذا كان طلاء بالذهب حقيقي، لا يجوز لبسها. كذلك الساعة بالنسبة للرجل، بيع الساعة المطلية يجوز أن يعيد إلى صاحب المحل، يبيع على صاحب المحل يأخذ النقود. ومثل حلة الحرير يجوز أن بيعها إهداؤها، لكن للنساء ليلبسها النساء، كونه هو أخذها الرجل لبسها الإثم عليه، أنت لا تتحمل في هذه الحالة. البنطلون تحت الثوب يخفي ويستر العورة، طيب لا بأس به ما دام ليس بمسبل ولا فيه محظور، فلا بأس به تحت الثوب. فك السحر عند أحد السحرة إذا تعب يبحث عن علاج ولم يجد. جمهور العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الساحر لفك السحر، وأن على الإنسان أن يصبر ولو ما وجد حل يصبر، ولا يضحي بعقيدته من أجل دنيا. هل الإسبال يكون في البنطلون؟ نعم، ويكون في الثوب، في السراويلات، في الإزار. إمام قرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم انقطع نفسه فقال الله رب العالمين. ينبغي أن يأتي عند الوصل بالموضع من الموضع المناسب. هناك أحكام للتلاوة، الوصل والوقف ذكرها العلماء وضبطوها وألفوا فيها كتبا ككتاب الأشموني، الوقف والمنار الهدى في الوقف والابتداء، من أين تبدأ؟ هناك أصول لا بد من مراعاتها عند الابتداء وعند الوقف، ولا يجوز اختيار وقف محرم ليقف عليه، ولو اعتقده كفر، إن الله لا يستحيي وقف مصيبة، لا حرام إذا اعتقده كفر. لكن ما يحدث من ضيق النفس والاضطرار للوقوف، فقد يقف الإنسان على مكان مكروه الوقوف عليه. الوقف ممكن يغير المعنى كله، لو واحد قال فاعلم أنه لا إله وقف، إيش يصير؟ خلاص إذا اعتقده كفر. فإذا لا بد من مراعاة الوقف، لأن بعض الوقوف خطيرة جدا، ولكن بعض الناس قد يفعلون بجهلهم وليس لسوء نيتهم، لجهلهم أو للاضطرار، وقوفا غير مشروعة. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وقف، يعني يوسف أكل المتاع. فالاضطرار هذا حكمه حكم آخر، لكن إذا أراد أن يبتدئ يرجع من وراء ويأتي من مكان مناسب لا يغير المعنى، يأتي من مكان مناسب. أحيانا يصير القول، يعني آية فيها قول لكفار، نعم، مثلا قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، افرض واحد وقف قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة مثلا، أو يد الله وقف، إذا أراد أن يعود فإنه إذا أراد أن يقرأ الآن يأتي بالمكان المناسب، لا يبدأ يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم، لا، يرجع ويصل بين المقول والقائل، لأن المقول هذا الآن ليس عقيدتك أنت وإنما عقيدتهم هم، فلا ترجع تقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، ولا تبدأ تقول يد الله مغلولة. فإذا الشاهد أن الوقف والابتداء من فنون التلاوة التي ينبغي الإحاطة أو معرفة أصولها لكي لا يخطئ الإنسان في القراءة أخطاء شنيعة، ما حكم العطر الذي يحوي على كحول؟ الكحول أنواع، هناك كحول سامة وهناك كحول مسكرة. فالكحول الميثيلي هذا CH3OH، هذا كحول قاتل سام، إذا شربه يموت. الكحول الميثيلي هذا، الإيثيلي C2H5OH، هذا كحول مسكر، إذا شربه يغيب عن عقله. هذا المسكر هو الذي لا يجوز استعماله عند جمهور العلماء. ولما تقول العطر، العطر هذا ما نوع الكحول المستخدم فيه؟ فيها المسألة تفصيل. فإذا كان عطرا من النوع المسكر فجمهور العلماء على عدم جواز استعماله، تأخذ خمر تضع تلطخ نفسك بها خمر، لأن كل مسكر خمر كذلك. طيب، وبعضهم قال الشرب الحرام هو الشرب وليس الوضع على الثوب والبدن وليس بنجس، ولكن الجمهور على عدم جواز الاستعمال، لأنه قال فاجتنبوه، اجتنب كل شيء يعم الشرب وغيره. ثم وضع الإنسان مسكر في بيته، لا يجوز اتخاذ المسكر في البيت. إذا قلنا الكحول الموجود في العطر كحول ليس مسكرا، وإنه نوع السام، السام ممكن يكون قاتل أو له مفعول آخر، ممكن تهترئ الكبد والمعدة تهترئ، لكن لا يسكر. فما حكم وضعه؟ إذا لم يكن في وضعه ضرر يجوز وضعه، ليس بنجس ولا يغيب العقل، إذن يجوز وضعه. وهناك من يقول إن كثيرا من العطورات التي تحوي كحولا هي ليست من النوع المسكر. طيب، على أي حال هذا المرجع فيها لمن؟ لأهل الخبرة، لأهل الخبرة، مع عامة الناس كيف لا يستطيعون يعني. فيسأل أهل الخبرة عن نوعية الكحول الموجودة في العطور. سبق وأن سألت عن هذه الجلسة أمام الجهاز الكمبيوتر على الإنترنت ونحن نستمع إلى الدرس هذا، هل يعتبر ممن يحصل على أجر حلقة الذكر؟ كل سلوك طريق يلتمس فيه علما يسلك الله به طريقا إلى الجنة. فإذا كان فتح الإنترنت أو فتح المواقع التي فيها دروس والاستماع و الجلوس والحضور هذا يحصل به علما، فإنه إذا خلصت نيته سهل الله له طريق به طريقا إلى الجنة. وحضر المجلس ولو من بعد، حضر واستمع، فله أجر على هذا إن شاء الله. يقال لا يجوز تسمية المعالج بالطبيب لأن الله هو الطبيب. لا، هو يجوز أن يقال الطبيب، وهذا موجود في النصوص، وموجود في كلام السلف، موجود في كلام العلماء. والطبيب الذي يتعاطى الطب ويستعمله، فإذا لا بأس باستعمال هذه الكلمة، لا حرج. وأتوا بالطبيب كي يعالجني فلم أرى الطب اليوم ينفعني. إذا حضرت المريض الوفاة هل يجب تحويل سرير القبلة؟ لا، بل ولا يشرع. ولما حولوا سعيد بن المسيب رجع إلى حاله مرة أخرى. والمسألة فيها كلام آخر لأهل العلم، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله فيما يأتي من أحكام الجنائز. الخروج في سبيل الله للدعوة تصل لأربعين يوما، لماذا يحدد بأيام معينة؟ الدعوة يخرج ليذهب الإنسان للدعوة بدون تحديد يوم أيام معينة، لا 43 ولا 40 ولا سنة ولا 3 أشهر ولا ليش التحديد؟ حسب المصلحة وحسب حال الشخص، حسب حال الشخص وحسب المصلحة وبشروط الشرعية. فمثلا يجب أن يكون عنده على علم، ما يروح يدعو على جهل، يجب أن يدعو بالعقيدة أولا، ما هو يدعو بالرقائق وتارك الناس الشرك. يجب أن لا يضيع من يقوت، ما هو يترك المرأة ما عنده خبز في البيت والأولاد ما عندهم ماء للشرب ويذهب يقول أنا أخرج في سبيل الله وهكذا. فإذا لا بد أن يكون الذهاب للدعوة منضبط بالضوابط الشرعية مثل هذه الأشياء التي سبق ذكرها، البدء بالعقيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل معاذ حتى الصلاة ما بدأ أمره أن يبدأ بها أول شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء. أول إذن الدعوة، الخروج الدعوة أول شيء يبدأ بالعقيدة، وثانيا أن يكون على علم فلا يجوز أن يدعو وهو جاهل، ثالثا أن لا يكون في خروجه منكر يرتكبه ولا يضيع من يقوت مثلا، وكذلك أن لا يكون هناك بدعة لا حقيقية ولا إضافية، ومثل اعتقاد فضل عدد معين من الأيام. فإذا كذلك مثلا أن لا يكذب، يقدم إجازة مرضية ويذهب يخيف كيف تخرج يقول لا نقصد مرض القلب. هذه التوريات مع أصحاب الحقوق وأطراف عقد العمل لا تجوز. فإذا لا نفعل شيئا نقصد به طاعة ثم نقع في معاصي في طريقنا لذلك. وأيضا ينبغي أن يقدر جهد الدعاة المخلصين، يثنى عليهم بالخير الذي فيهم، وعندما تجد أن هناك ناس تأثروا منهم وتابوا يدعى لهم بالخير على ما فعلوا، ما يغمط الناس حقوقهم. أحد يثني عمره في الدعوة ويتحمل الأذى من فسقة المدعوين ويصبر على المشاق فيمدح بما حصل من الخير على يديه. أنا صاحب مع الكمبيوتر وإنترنت أبيع بطاقات شركات، وقد نصحني البعض بعدم بيع هذه البطاقات. إذا بعتها على من يستعملها في الحرام فلا يجوز لك، وإذا بعتها على من يغرب على ظنك أنه يستعملها في ذلك فلا يجوز لك أيضا، وإذا بعتها على من يستعملها في المباحات والدعوة وغيرها فهذا طيب، وإذا بعتها على من يغرب على ظنك أنه يستعملها في المباح فلا بأس به. فالمسألة إذن فيها تفصيل كما ترى أو كما تسمع. كيف كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعزية عندنا في فلسطين والشام؟ يقولون يسلم راسك أو عظم الله أجركم. التعزية تكون بأي كلام طيب يخفف وقع المصيبة على المصاب وأهل الميت. ورد في السنة ألفاظ معينة، مثل لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. طيب يستعمل ما ورد، وإذا قال أي كلام طيب، غفر الله لميتكم، عظم أجركم، جبر الله مصابكم، عوضكم خيرا من عنده، دخله كتب أدخله الجنة ونحو ذلك من الكلام الطيب فلا بأس بهذا. والتعزية مشروعة وفيها أجر، تعزية يسلم رأسك لا بأس، يعني هذا يدعو يريد له أن يسلم رأسه. لكن بعض الناس قد يقول عبارات مثلا أطال الله بقاءك، هذا عبارة مكروهة، أبقاك الله، لأنه لا يدرى هل بقاءه خير أم شر بالنسبة له، ثم أنه لن يبقى، لا يبقى إلا الله. وكذلك بعض يقول بقية في حياتك، أصلا لو في بقية ما مات ميت هذا. وبعض العامة يقول يسلم راسك تعيش، يعني عبارات مقبولة ما ليست من السنة ولا فيها في أدلة على مشروعيتها، عبارات عامة هكذا تعيش تسلم. طيب يعني يتفاءل له بأن يعيش وأن يسلم. طيب هل يشترط أن يجعل القبر بين الداعي والقبلة؟ لا، لا يشترط كشرط، يعني لا يقبل الدعاء إلا بهذا الشرط، لا، لكن السنة أن يستقبل القبلة. واستقبال القبلة فيه أهمية في الموضوع موضع هذا، لئلا يظن بعض الجهال أن السنة استقبال القبر. يعني لماذا نؤكد على استقبال القبلة في هذا الموضع؟ حتى لا يظن العامة أو بعض الجهلة أن السنة استقبال القبر، فنقول استقبال القبلة هو الأجل في الدعاء. قتل البعوض بالصعق الكهربائي، إذا كان الصعق الكهربائي يحرق فلا، لا يستعمل، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإذا كان الصعق الكهربائي يقتل بغير إحراق جاز قتل الذباب والبعوض به، لأنه ليس فيه المحذور وهو الإحراق. وضعية الكفين والأصابع وحركة السبابة وردت فيه كيفيات، فمن ذلك قبض الأصابع كلها حتى الإبهام توضع على الوسطى ثم رفع السبابة والإشارة بها، ومن ذلك أن يعقد حلقة بين الإبهام والوسطى ويرفع السبابة يحركها يشير بها إلى القبلة ويحركها عند الدعاء. هل على من غير الترتيب لرمي الجمرات شيء؟ نعم، لا يجوز تعمد تغيير الترتيب، هكذا حج النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، ومن خالف الترتيب عليه دم، إذا ما صحح الخطأ يلزمه دم، لذلك واجب، لأن ترتيب الرمي ترتيب الجمرات واجب. استخدام الأبحاث الجارية باستخدام الأجنة خاصة إذا كان الجنين عمره أقل من 3 أشهر، إجهاض الأجنة بعد نفخ الروح لا يجوز، هذا قتل النفس. قبل نفخ الروح جمهور العلماء على عدم جوازه إلا لضرورة، وهذا فساد، هذا من الفساد أن يسقط الجنين لإجراء تجارب عليه. إيش هذا؟ يسقط جنين عمره 3 شهور لإجراء تجارب عليه، هذا من الإفساد. ممكن إجراء تجارب على الكافر المحارب. طبعا هو فيه سبحان الله شيء الآن صار في العالم نتيجة وجود التقدم العلمي أكثر عند الكفار أكثر من المسلمين، صارت التجارب عندهم، وصرنا يعني هي صحيح أن ليست يعني كونا متخلفنا ليس شيئا طيبا، لكن مما حصل نتيجة لذلك أن صار التجارب من الكفار على الكفار، والشغل فيهم ومنهم أكثره يعني فلهم لا يسألون عن حكم ولا عن حرام وحلال، يجرون هالتجارب ونحن نستفيد. وطبعا هذه ليست دعوة للتخلف العلمي، لا، لكن أقول مما حصل نشاهد، بل يعني نجد عندهم مصائب الأجهزة وسلبياتها وأضرارها تحصل عندهم قبل، فمثلا اخترعوا الهاتف الجوال تأتي التقارير بالإصابات من عندهم قبلنا، لأن أصلا نحن اقتنيناه بعدهم، فنتيجة ما يقع من الأضرار على المستخدمين الأوائل عادة تصير عند الكفار. هذه يعني من الفوائد التي ليست التي جاءت هكذا. هل يجوز لأهل الميت أن يصرفوا على الضيوف؟ نعم، لإكرامهم، يكرمون إكرام الضيف إطعامه، لكن يفتحون موائد للمعزين فلا. هذا من النياحة، وفيه مساوئ عظيمة. لم يكتفوا بالمصيبة التي حصلت لأهل الميت، بل زادوا عليه مصيبة أخرى وهي قضية إطعام هذا العدد من الناس. يقول حفرنا 40 كيلو باذنجان محشي لأجل وليمة العزاء، وهذاك يقول أعطونا مخلل. يعني منتهى السخافة والسفاهة في في في العادة السيئة هذه الموجودة في بعض البلدان. رجل نام وتوفي وهو نائم وكان صائما، هذا يرجى له حسن، يرجى أن يكون هذا حسن الخاتمة، لأن الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة، هذا مات وهو صائم. أدعو، هل يجوز أن أدعو لوالدي في السجود والتشهد؟ نعم. انتشار الانتحار هل هذا من ضعف الإيمان؟ بلا شك، بلا شك ولا ريب من ضعف الإيمان. بعض الناس إذا ذكرته بالموت تضايق، ينبغي أن يشكرك إذا ذكرته بالموت، لأن في هذا فائدة له، هذا في فائدة له. وأخيرا بالنسبة للموت المتعاطي الهيروين، هل يعتبر منتحر؟ إذا قصد أن يتعاطى ليقتل نفسه منتحر، وإذا قصد التعاطي فقط فهو مرتكب الكبيرة العظيمة باستعمال هذا الذي يغيب العقل. إذا قتل مريض الإيدز نفسه لئلا يصل العدوى لغيره، لا يجوز، يستعمل معه الحجر الصحي، يعزل. إذا صلى الإمام في التراويح من القرآن دون أن ينظر إلى موقع سجوده لحال الحاجة، هو ترك سنة طبعا وفاته الأفضل لأنه لا يحفظ، لكنه لا يؤاخذ على ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.